من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب حد المريض أن يشهد الجماعة باب حد المريض أن يشهد الجماعة. هذا يحتمل أن يكون المعنى الحد بمعنى الحدة أي باب الاجتهاد الذي يحضر ينبغي أن يحضر الإنسان الجماعة معه. النبي صلى الله عليه وسلم حضر الجماعة وهو يهادى بين رجلين، إذن إلى هذا الحد ينبغي أن يكون المريض لا يترك حضور الجماعة. ويحتمل أن يكون المعنى الحد الذي يفصل بين حضور الجماعة وبين الترخيص فيها، إلى أن يصل إلى هذا الحد لا يترك الجماعة. وإذا وصل إلى هذا الحد الذي معنا يعني يسمح له أو يترخص له في ترك حضور الجماعة، لأن المرض أيضا مما عدوه من مسبقات وجوب الجماعة عن الشخص. وبالسند المتصل قال حدثنا عمر بن حفص غياث قال حدثني ابي قال حدثنا عمش عن ابراهيم قال انه قال قال الاسود قال قال الاسود قال مكرر هذا قال الاسود كنا عند عائشه رضي الله عنها فذكرنا المواظبه على الصلاه والتعظيم لها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاه فاذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطيع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعاد له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صاحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى أما كانت ثم أتي بي حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسي نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه. ورواه أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. أولا إسناد هذا الحديث عمر بن حفص بن غياث على من علماء الكوفة أو من ثقات أهل الكوفة. قال حدثنا أبي حفص بن غياث بن طلق أبو معاوية النخعي من الطبقة الثامنة قال حدثنا عمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي مولاهم من الطبقة الخامسة عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من الطبقة الخامسة قال الأسود بن يزيد هذا خاله، لأن أمه مليكة بنت يزيد من قيس والأسود من يزيد أخوها هذا خال لإبراهيم. قال كنا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم وذكرنا التعظيم لها، بحيث أن الإنسان يتكلف إذا حصل له مرض بحضورها وهذا من غاية التعظيم. قالت ومن لطائف الإسناد الذي ذكرناه هو أنه مسلسل بثقات الكوفيين هذا من لطائفه، وفي رواية الراوي عن أبيه، وفيه أيضا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم روى بعضهم عن بعض. إبراهيم عن الأسود ورواية الأولين من رواية الأقران. وأيضا عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة، روت 2210 أحاديث، فهذه من لطائف هذا الإسناد. قال ماذا قال؟ فذكرنا مواظبة، قالت عائشة رضي الله عنها فذكرنا مواظبة، قال الأسود، فذكرنا مواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة، فأذن فحضرت الصلاة هي العشاء، ما في الرواية الأخرى حضر الصلاة العشاء، فحضرت الصلاة فأذن أي أذن بلال لها، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أي لأنه لا يستطيع الحضور في تلك الليلة. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف أي حزين، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، يغلبه البكاء. فهذا قالته القائلة، فقيل له هي عائشة رضي الله تعالى عنها، وسبب ذلك كما ذكرته هي أنها ما أحبت أن يكون أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة، في الصلاة أيام تلك إذا مات، إن مات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المرض. لماذا؟ لأنها تعرف أن الناس شأنهم يتشاءمون في رجل يقوم مقامه، قال لما قام مقامه مات النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدثون بمثل ذلك، فما أحبت أن ينسب ذلك إلى أبيها، فعادلت عن ذلك إلى غيره. ويقال إن أبا بكر قال لها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشأن، فكلمت بذلك، فقال مروا أبا بكر وأعاد، فأعاد له، فأعاد الثالثة، الآن قالوا له ليصلي، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مصر أو مصمم أن يكون أبو بكر هو الإمامة في تلك الأيام، لأنه أعلمه الله تعالى أنه سيموت في ذلك المرض، وسيكون الناس يجتمعون على إمام يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر، لأنه لو أقام غيره فربما يقولون إن هذا هو الإمام الخليفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلتئم أمرهم على إمام واحد في حياته وهو الصلاة، لأن أعظم أمور الدين، فإذا كانوا رضوه رضي النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك الإمام، وجاءت وفاته واتفق عن مات، ثم بعد ذلك سيختارونه خليفة ونائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور معادهم ومعاشهم، فهذا هو السبب. فقال ماذا؟ فأعادوا الثلاثة، فقال إن كنا صاحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صاحب يوسف أي نساء اللاتي كلمنا، قلنا ليوسف خلاف أظهرنا له خلاف ما أبطلنا. وهذا من وجوه يحتمل هذا وذاك، وهو أن تلك المرأة قالت وقال نسوتك في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن على رضاها في ضلال مبين. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن على أساس إنها تضيفهن ضيافة، وأعتدت لهن متكئا وقالت أخرج عليهن. ما السبب؟ ما مرادها بذلك؟ أن يشاهدن جمال يوسف عليه السلام ويعذرنها فيما نسب إليها، هذا هو مرادها. لكنها أظهرت مظهر الضيافة ودعتهن إلى الطعام وكذا، وأعتدت لهن ذلك، وقالت خرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، إذا معناه عذرنها. ثم يقال هدفهن في ذلك، قال نسوة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، ليس هذا العيب لها، وإنما اشتقن إلى رؤيته ويستمتعن بمشاهدته كما شهدت هي، هذا هو. ولذلك قالوا في الأخير قال إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أظهرت الأعلى لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. عند ذلك قلنا يوسف أطع مولاتك وإلا أقبل إلينا، هذا بيت القصيد، أقبل إلينا. ولذلك قال بعده يعني رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قبل هذا ما تبين دعاؤهن، لكن في الأخير قلنا هذا الكلام، فتبين أنهن أضمر في نفسهن ما أظهر خلاف ما أظهرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتن صاحب يوسف، يعني تظهرن خلاف ما تبطنه. ف أبطن ما لا يعني ما لم يفرن، وهي أيضا أبطنت خلاف ما أظهرته في الأول. وكذلك عائشة رضي الله عنها كما قالت بينت ذلك، إن أبا بكر رجل أسيف، وهذا كلام واقع. إذا قرأ يغلب البكاء، إذا قرأ ولا يملك عينيه، فلا يستطيع أن يسمع الناس. فمر عمر كذا، ومر غيره، فأرادت بذلك الظاهر كذا وباطنه أن لا يتشاءم الناس في أبي بكر لو مات النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال لها إن كنا صواحب يوسف، وإن كنا، ولماذا جمع يعني نظرا إليها وإلى غيرها ممن تأمرنا في ذلك، لأنها كلمت حفصة فأن تكلمه في ذلك، فكلمته هي أيضا بعدها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا قال هذا، فقالت يعني لم أصب منك خيرا، يعني عنفتها بذلك حفصة رضي الله عنها. قال مروا أبا بكر فلصلي بالناس، خرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خفة، ليس بتلك الصلاة إنما في صلاة أخرى، خف عنه مرض وما في ذلك اليوم فما استطاع. فماذا؟ فخرج يهادى بين رجلين، كأني أنظر رجليه تخطاني في الأرض، تخطاني من الوجع من شدة الوجع، هذا محل الشاهد، وذلك أن هذا يدل على مدى غاية التزام النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على صلاة الجماعة. هذا إلى هذا الحد، ويهادى بين رجلين وتخط رجلاه في الأرض من غلبة الوجع، ثم يشهد صلاة الجماعة تعليما لأمته ماذا قدر الصلاة وماذا يجب يعني وماذا عليهم تجاهها في الحضور وعدم الحضور. فإذا إلى هذا الحد ينبغي أن لا يتهاونوا في الصلاة. يعني أحد الناس إذا وجد يعني إصبعه مريضة يقول إيه الله لا تعبان تعبان ما معذور، وهو يهادى بين رجلين ويعلم أمته إن هذا الحد، إن هذا هو الحد لحضور صلاة الجماعة، إذن الأمة لازم أن تبتدي به. وهذا كما قال أهل العلم ليس للوجوب، وإنما هو لما يعني الترغيب والحث لأمته على أن تتسابق في مثل هذا الخير. وإن كان المرض يعني إذا اشتد عليه ينبغي أن يعذر في ذلك. وقد ذكر ابن حبان رحمه الله في صحيحه الأعذار التي ثبت في الأحاديث أو بالأدلة 10 مواضيع، من جملتها المرض اشتد عليه. قال فأراد أبو بكر أن يتأخر، فلما كشف ستر الحجاب وظن أن أبو بكر أنه سيخرج ليصلي بالناس، فأراد فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك، إلزم مكانك، أم مكانك، أم مكانك، فأومأ إليه صلى الله عليه وسلم أم مكانك. أن هذه إما تفسيرية وإما مصدرية، أي مكانك، أي بأن أومأ إليه بأن إلزم مكانك، أي قال له مكانك. ثم أوتي به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبه، أي إلى جنب أبي بكر، قيل للأعمشي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، يصلي وأبو بكر مبتدئ به، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. المسألة فيها خلاف، اختلف العلماء أخذ من هذا من سياق هذا الحديث وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما لأبي بكر وأبو بكر إمام لمن خلفه، لكن الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام لكلهم، لكن لما ضعف صوته وهو أيضا جالس ولا يشاهدونه حتى ينتقلوا بانتقالاته، كان أبو بكر مبلغا لتكبيرات الانتقالات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا معنى قوله والناس يصلون بصلاة أبي بكر أي بتبليغه، وهذا هو أقرب الأقوال. قال فقال برأسي أي شعبة العمش نعم. رواه هذا الحديث أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عمش بعضه، ورواه وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وهو قائم. والحاصل الشاهد لما نحن فيه وهو يعني شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم في حضور صلاة الجماعات مع شدة وجعه، فينبغي لأمته أن تبتدي به في هذا الفضل العظيم. وبالسند المتصل قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج بين رجلين تغط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قال: قلت لا. قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: أولا إبراهيم بن موسى الرازي، هذا الحافظ الرازي الصغير، قال: حدثنا أخبرنا هشام بن يوسف، هشام بن يوسف الصنعاني، قال: عن معمر، معمر الراشد أبو عروة الصنعاني، عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أحد فقهاء السبعة أنه قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه فيه أنه فيه رواية تابعي عن تابعي، وفي عبيد الله أحد فقهاء السبعة، وفي عائشة رضي الله تعالى عنها كما سبق. لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم معناه ثقل عليه، ثقل بالمرض، يعني ثقل أي اشتد وجعه عليه، واشتد وجعه هذا بيان بمعنى ثقل. استأذن أزواجه أن يمرض في بيته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرضه كان يدور على نساء ربوت نسائه في نوبته هذه، في نوبة هذه، وكان يسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها، لأنه يحبها، يعني أشد، يعني يشتد حبه من غيرها، فلذلك كان يسأل. والمريض من العادة إذا كان عند أحب الناس، عنده أحب الناس إليه، يخف عنه، يعني يحس بخفة مرضه، فلذلك كان يحب أن يكون معها. ولكنه على الرغم من ذلك كان يعني يضغط أو يعني يلزم نفسه المسير على النوبة قص. واختلف العلماء هل القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أما غير واجب بدون خلاف، أما هو فاختلفوا فيه، منهم من أوجب القسم ومنهم لا. والصحيح أنه لا يجب عليه القسم بين زوجاته، ولكنه ما فعل إلا بالقسم، من حسن عشرته ما فعل إلا بالقسم. وكان الله سبحانه وتعالى لما خير يعني أمره بتغيير أزواجه واخترنه أكرمهن الله سبحانه وتعالى بقوله: لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملك، إلى آخره. فهذه الآية إكرام لأمهات المؤمنين على أساس على اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة. ثم بعد ذلك جاء قوله تعالى يعني عودا على بدء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد الله أن يضيق عليه في هذا، بل هو أكرم على الله من ذلك. ترجي من تشاء، وهذه في التلاوة متقدمة ولكنها متأخرة في النزول، هذا هو الراجح. ترجي من تشاء، وهذه الآية نزلت في الإباحة، لكنه بعد ذلك يعني لكنه بعد ذلك ما فعل إلا بالقسم، إلا ما تزوج عليهن ولا فعل إلا بالقسم، مع أن الله أباح له ذلك. وتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أعيب على من تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقول: أو تهب المرأة حرة نفسها، إذا تبتذل نفسها كذا وغرضها بذلك الغير، ما هو أفضل من ذلك. فلما نزل قوله تعالى: ترجي من تشاء، قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أفعل ما تشاء. وتقول أيضا: من دليل أن هذه الآية مؤخرة مقدم في نزولها وناسخة للا يحل لك النساء التي بعدها، قول عائشة رضي الله تعالى في صحيح مسلم: قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح له الله النساء، حتى أحل الله له النساء. إذن هذا متأخر، ومع ذلك إلى آخر حياتي ما كان يعمل إلا بالقسم. وكانت تقول عائشة رضي الله عنها: إذا أراد أن يذهب إلى غير نوبتها للمرأة يستأذن صاحبة النوبة، فتقول لها معاذة العدوية التي روت هذا الحديث عنها: ماذا تقولين إذا استأذنك؟ تقول: أما إن كان الأمر إلي فلا أختار عليك أحدا، يعني على أحدا على لنفسي، فلا أثر على نفسي عليك أحدا، وأما إذا كان الأمر إليك فافعل ما تشاء. كنت أقول له ذلك. ومع ذلك يدل على ماذا؟ نفس الله غاية حرصه أنه لا يعمل إلا بالقسم، وأما وجوبه فلا، للدليل الواضح في ذلك. فالحاصل ثم لما استبطأ ذلك اليوم يوم عائشة استأذن وكنا يجتمعن كل ليلة عند صاحب النوبة، عند صاحبة النوبة، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة. هذا انتقال من بيت فلانة إلى فلانة شق علي، وترون شدة مرضي، ألا تأذن لي في أن أمرض في بيت عائشة؟ فأذن له. قلنا: كل تنازلنا أن ما كل من نريده، كن حيث تختار. فخرج من بيت من كان عندها إلى بيت عائشة رضي الله عنها وهو هذا بين رجلين أحدهما العباس وأهملت الآخر. فيقول عبيد الله قال لابن عباس ماذا أسمت لك الرجل الآخر؟ قال لا، قال هو علي بن أبي طالب ولكنها لا تريد أن تذكر اسمه لأن بينها وبينه بعض الشيء. فلذلك قال والنساء سواها كثير يا رسول الله، إن الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير. هذا الكلام أثر فيها، وأحيانا مثل هذا لا تذكر اسمه وأحيانا تذكره وتبجله وتقول لما سألها أحد الصحابة أو أحد التابعين عن المسح على خفين قالت سل علي بن أبي طالب فإنه كان يعني يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر معه. فهذا ذكرت باسمه في بعض المواد، تذكر بعض المواد إذا تذكرت ذلك تقول ورجل آخر. فالحاصل أن هذه أمور تعود لها يعني شيء ما. وعلى كل حال كانت لا تبخس حقه بل كانت تبجله وكانت تأمر الناس أن يستفيدوا من علمه. فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس رجل آخر. قال عبد الله، قال عبيد الله من عبد الله بن عتبة. فذكرت ذلك يعني عباس فقال ما قالت عائشة. فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. هذا مناسبته للحديث الأول أن حضور النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهذا بين رجلين في هذا المرض، لأن هذا المرض اتصل حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرض. فلذلك كان أول ما بدأه أول كان يمشي بالنوبات ثم استأذن أزواجه فخرج وهذا بين رجلين إلى بيت عائشة ثم مكث هناك. ففي تلك الفترة استأذن عن الأمر أو الكلام الذي سبق بينه وبين عائشة وبين حفصة رضي الله تعالى عنهما، ثم قرر أن يتقدم أبو بكر بدون يعني أن يتنازل إلى غيره. ثم يعني وجد خفة في بعض الليالي وفي بعض الأيام ثم خرج وهذا بين رجلين. قال رحمه الله تعالى ماذا قال بعده في هذه القصة؟ وفي هذه القصة من الفوائد غير ما تقدم تقديم أبي بكر وترجيحه على جميع الصحابة، وفضيلة عمر بعده، وجواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب، وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وخصوصا لعائشة، وجواز مراجعة الصغير الكبير، والمشاورة في الأمر العام، والأدب مع الكبير لهم يعني والأدب مع الكبير لهم أبي بكر بالتأخر عن الصف، وإكرام الفاضل لأنه أراد أن يتأخر حتى يستوي مع الصف، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم يتزحزح عن مقامه. وفي أن البكاء ولو كثر لا يوطئ الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنه ولا نهاه عن البكاء. وأن الإيماء يقوم مقام النطق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشار إليه أما كان. واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف صوته، ويحتمل أن يكون إعلام بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء أولى من النطق. وفي تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد وإن كان المرض يرخص في تركها، ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد وإن كانت رخصة أولى. وقال الطبري إنما فعل ذلك لئلا يعذر أحد من الأمة من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذر فيتخلف عن الإمام. ويحتمل أن يكون قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأهليته لذلك حتى إنه صلى خلفه، ولذلك احتج الصحابة إلى آخر ما قال. ولذلك احتج الصحابة رضي الله عنهم لما وقع نزاع في أول الأمر، قالوا منا أمير ومنكم أمير، واجتمعوا في سكفة بني ساعدة، فاحتج فذهب إليهم المسؤول رضي الله تعالى عنه يعني وكلمهم بذلك أبو بكر لحاله وأبو المسعود، فقال لهم أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي أبا بكر لأن يتقدم عليكم في صلاتكم؟ فقالوا بلى نعرف ذلك. قال فهل منكم أحد يرضى أن يتقدم على أبي بكر بعد هذا؟ فبكوا وقال والله لا نرضى بهذا، نحن مطيعون لأبي بكر. وجاء أبو بكر أيضا وكلمهم بذلك وهو فقيه أفقه يعني أفقه الصحابة رضي الله عنه، قال لهم يا معشر الأنصار إن هذا الأمر في قريش لا يكون فيكم، وإنما إن نحن أمراء وأنتم الوزراء، ألستم تسمعون قول الله تعالى يا أيها الذين يعني لفقراء المهاجرين؟ وقال في آخر الآية أولئك هم الصادقون. هذه الآية تعنينا أو تعنيكم؟ قالوا تعنيكم إن أنتم مهاجرون. طيب إذن أثبتتم لنا هذا. وفي آية أخرى في سورة التوبة قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من يخاطب في هذا؟ أنتم ولا نحن؟ قالوا لا نحن. إذن هذا هو، أنتم نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فبهذا يعني اقتنعوا وقالوا إذن أمرنا الله تعالى في كتاب هذه إشارة تنطبق علينا وعليكم، أنتم ولاة الأمر ونحن نكون وزراء لكم. فأستقر الأمر ذلك. والسبب لذلك أن صلى الله عليه وسلم أصر على أن يكون أبو بكر إماما في تلك الصلوات في تلك الأيام إماما في الصلاة ليثبت القاعدة له وللأمة وللصحابة رضي الله حتى يبنوا أمرهم على ذلك. ولذلك من هنا انبثق اختياره لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بدون أن يتأخر أحد في ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المطر والعلة أن أصلي وفي رحله. باب الرخصة من جملة، وقد سبق لنا أن ذكرنا أن ابن حبان رحمه الله ذكر أشياء هي 10 من مسقطات فرض الجماعة، ومن جملتها هذا باب الرخصة في المطر والعلة، في المطر والعلة وغير المطر كذلك أيضاً كالظلمة مثلا شدة والريح الشديد مثلا، أن يصلي في رحله لا يجب عليه أن يحضر، وإن شق وإن يعني حمل نفسه وجاهد وحضر فله الفضل، وأما أن يرخص له فله الترخيص في عدم الحضور إلى الجماعة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا أصلي في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا أصلي في الرحال. أولا إسناده عبد الله بن يوسف التميسي أبو محمد الكلائي دمشقي الأصل، وبعده مالك إمام دار الهجرة، نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين، وشيخ المصنف وإن كان دمشقيا وإن كان تنسيا إلا أنه دخل المدينة لأخذ عن مالك وغيره. وفيه أيضا أنه هذا من أصح الأسانيد على ما نقل عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أصح الأسانيد مالك النافع عن ابن عمر. قال يحيى بن بكير لأبي زرعة الرازي: أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن ثوبعة، إنما ترفع الستر وتنظر إلى وجوه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصح الأسانيد على الإطلاق هو هذا. قال: وإذا زيد قبله الشافعي وكذلك أيضا بعد قبله أحمد، فهذه يسمونها سلسلة الذهب. قال: أن ابن عمر وأيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادية الأربعة وأحد مكثرين السبعة، روى 2630 حديثا. أذن في الصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صل في الرحال؟ هذا محل الشاهد، ألا صل في الرحال. أمرهم بذلك بالصلاة في رحالهم، ثم قال مستدلا على قوله الصلاة في الرحال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنة إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. إذن مما أرخص فيه أن يكون برد شديد ومطر كذلك أيضا، فهذا من مسقطات فرض الجماعة. وبالسند متفق على: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن إثبان بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يؤم قومه أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والليل والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيت مكانا أتخذ مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت مالك يروي عن خاله مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن محمود بن الربيع، عن محمود بن الربيع هذا صحابي صغير، والذي تقدم في كتاب العلم أن قال: باب متى يصح السماع الصغير، وأورد هذا الحديث وقال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجاه الوجه، من دلو في دارنا، من دلو كان في دارنا في وجهي، من دلو كان في دارنا وأنا ابن 5 سنين، كان ابن 5 سنين ونقلت عنه هذه السنة، فلذلك صحابي يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فهذا من صغار الصحابة. قال الأنصاري أن عثمان بن مالك، وهذا قريبه، أن عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان يؤم قومه أعمى، وهو أعمى إما أن نقوله أعمى معناه أخيرا عمي، فكان يؤمهم حتى آخره، حتى آخر حياته، أو وهو أعمى معناه قريب من العمى، لأنه كان يعني ضعيف البصر، يعني الرواية الأخرى يقول ضرير البصر، والرواية ضعيف البصر، فهو ليس عمى كاملا، إنما هو قريب من العمى في تلك الحالة، تلك الحالة التي يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ويصلي فيه ويتخذه مكانا للصلاة في تلك الحالة مع يعني كله. وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيت مكانا أتخذه مصلى. فجاءه، هذا محل الشاهد، وذلك أنه علل تخلفه عن صلاة الجماعة لأنه رجل ضعيف البصر، ضرير البصر، إما عمى وإما قريب منه. الظلمة والسيل، الظلمة والسيل. طيب إذن هذا من مسقطات صلاة الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي مكان؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذ ذلك المكان مصلى. فهذا الحديث في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره في هذا. وقد ثبت أن ابن أم مكتوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد لي عذرا؟ وسأله مثل هذا، فقال له أولا عذره، ثم بعد ذلك قال: أتسمع هي على الصلاة، هي على الصلاة؟ قال: نعم. قال: أجيب. فاختلف الناس في هذين التأويل، في الجمع بين هذين الحديثين، وأقرب التأويل أن نقول إن العميان مختلفون، وخاصة العامة الذي عاش مع العامة ومن صغره، هذا قريب من البصير، أما هذا جاءه العامة بعد كبر سنه، وهذا يشق عليه، يعني لفقد بصره يشق عليه الذهاب والرجوع. أما ذاك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل كان قويا لا ينقص عن البصرة ويستطيع أن يشهد الجماعة، فقال له: لا، لا أجوز لك عذرا. وقال علل له وقال له: إن المدينة كثيرة الهوام ولا أجد يعني قائدا يلائمني. أتذر إذا قال: لا، لأنه يعلم أن ذلك الأعمى قوي يستطيع أن يحضره، وكثير من العميان يشتغلون أشغال الدنيا مثل البصرة، فمختلف إذانا. فإذا نجمع بهذا أن ذلك يريد أن يعذره النبي صلى الله عليه وسلم عن الحضور ويجد ثواب الجماعة بتخلفه بعذره، فقالوا: لا، لا أجد لك عذرا في ذلك. فقال: ماذا؟ فعرفنا من هنا أن قول المصنف رحمه الله تعالى باب الرخصة، يعني معنى ذلك أن هؤلاء لو شدوا على أنفسهم وحضروا الجماعة ينالون فضلا يعني أكثر من هذا، وأما إذا تخلفوا بسبب ذلك فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعذرون بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب هل يصلي الإمام من حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ وفي السنة المتفق على حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فأمر مؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعض إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها أزمة، وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد ناصم عن عبد الله بن الحارث يعني ابن عباس نحوه، غير أنه قال: كريت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. أولا إسناد الحديث عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجهضمي البصري من الطبقة الثامنة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى في يوم ذي ردغ أي ذي طين ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال، خفف عنه. فنظر بعضهم إلى بعض لأنهم ما سمعوا قبل هذا القول، فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنها ماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل في يوم المطير أو في يوم ردغ في ردغ وهو الطين ماذا؟ قال للمؤذن قل الصلاة في الرحال. فإذا أنا متبع للسنة ولست مبتدعا. إنها عزمة أي إن الجمعة عزمة أي واجب حضورها لازم حضورها لمن سمع حي على الصلاة حي على الفلاح. وإني كرهت أن أحرجكم أي أحملكم على الحرج وذلك بقولي حي على الصلاة حي على الفلاح لأن هذا إلزام للحضور لمن سمع ذلك. فإذا سمعتم هذا تحرجون في الحضور وماذا وينالكم مشقة في ذلك. فإذا عقبناه بقولنا الصلاة في الرحال أو بدلا منه الصلاة في الرحال فقد خففنا عنكم ذلك. وكريوة رواية نيوة عن حماد بن زيد عن عاصم عاصمين الأعور عن عبيد الله عن عبد الله بن الحارث عن عباس رضي الله عنه غير أنه قال كرهت أن أسلمكم أي أوقعكم في الإثم فتجئون بماذا بحملكم على الحضور حيث قلت حي على الصلاة حي على الفلاح فتجئون تدوسون الطين إلى ركبكم. معنى ذلك كثير الطين كثير فيتأذون بذلك فأراد أن أخفف عنهم اتباعا للسنة وليس ابتداعا على السنة. وبالسنة المتفق على حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال جاء الصحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. أولا إسناد الحديث مسلم بن إبراهيم الأزدي فراهيدي البصري من كبار شيوخ البخاري قال حدثنا هشام هشام هو الدستوائي هشام ابن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر بوزن جعفر هشام عن يحيى هو الدستوائي وهشام عن معمر تقدم لنا قريبا ابن يوسف الصنعاني وهشام عن محمد هو ابن حسان القردسي وهشام عن أبيه هو ابن عروة وهكذا يفرقون. قال عن يحيى يحيى ابن أبي كثير هشام عن يحيى يحيى ابن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح بن المتوكل اليماني بصري الأصلي. قال عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أحد بقاء السبعة اسمه كنيته على الصحيح وقيل اسمه عبد الله بن إسماعيل وهذا هو أحد بقاء السبعة على بعض الأقوال. قال سألت أبا سعيد الخدري أبو سعيد الخدري اسمه ساعد ابن مالك ابن سنان الخدري الأنصاري المدني صحابي المعروف الصحابي المشهور هو أحد المكثرين السبعة روى من الحديث 1170 حديثا أبو سعيد الخدري. ومن لطائف الإسناد أولا هو مسلسل بالبصريين إلى يحيى ويحيى بصري أيضا ويمامي أيضا ومدني لأنه سكن يطلب العلم في المدينة 10 سنين ولذلك مع أصحاب الإيه مع إسناد مدني يعني يمكن أن نجعله مدنيا. عن أبي سلم أبو سلمة مدني سأل يعني أبي عن أبي سعيد الخدري ومن جملة لطائف الإسناد أبو سلمة أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال وأيضا أبو سعيد الخدري أحد المكثرين السبعة أنه قال سألت عن حضور عن الجماعة سألت فماذا قال جاء الصحابة فمطرت حتى سال السقف فمطرت حتى سال السقف ماذا حتى صار السقف حتى سال السقف معناه صب الماء لأنه ما يحجزه شيء وكان من جريد النخل السقف تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من جريد النخل ما هو يعني الحجاب يحجب بينه وبين نزول المطر المسجد فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين يعني معناه تلطخ وجهه بوجهه الشريف من الماء والطين حتى رأيت آثر الطين في جبهته. وهذا مطابقته للترجمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن حضر معه يقول إيه هل يصلي الإمام من حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر كذلك أيضا الرواية مختصرة وخطب الناس بعد تلك الصلاة في نفس الحديث هذا في رواية وقد سبق ويأتي أيضا وهو قال إيه أصبح قال الله أصبح من عباده فريق يقول مؤمن بي وكافر بكافر إلى آخر ما قاله. فهذه الخطوة قالها بعد الصلاة خطب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة خطبهم ليس جمعة وجمعة كذلك مثلها في مثل هذا الأمر. وبالسند متصل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا رضي الله تعالى يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك. وكان رجلا ضخما فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزلي فبسط له حصيرا ونضعها طرح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل الجار لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيت صلاها إلا يومئذ. أولا إسناد الحديث آدم ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت عن أنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين ويحيى بن سيرين ومعبد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين لسيرين. سيرين هذا مولى أنس رضي الله تعالى عنه فأعتقه كاتبه ثم أدى كتابته وولد له أولاد عدتهم 23 ما بين بنت وابن وولد ما بين بنت وابن وستة مشهورون برواية الأحاديث 4 من الرجال و2 من النساء أنس بن سيرين محمد بن سيرين يحيى بن سيرين معبد بن سيرين 4 من الرجال كريمة بن سيرين حفصة بن سيرين من النساء فهؤلاء مشهورون برواية الأحاديث. ومن الغريب وقع حديث غريب مسلسل بإخوة وأربع إخوة رووا في سندي أولاد سيرين بفرد مسندي حديث وفرد والحديث صحتهم ما ثبت. على كل حال قال محمد بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس عن يحيى بن سيرين عن أنس عن معبد بن سيرين عن أنس بن سيرين عن مولاه أنس بن مالك هكذا سلسل هذا السند وعدوه من لطائف مصطلح الحديث الإخوة والأخوات هناك ذكروا هذا مثالا. قال ماذا أنس عن أنس قال سمعت أنس رضي الله يقول قال رجل الأنصار هو عتبان المالك قيل إنه عتبان المالك محتمل يقول صاحب الفتي وهو محتمل لتقارب القصتين لكن لم أرى ذلك صريحا يقول صاحب الفتي. وقد وقع في رواية ابن ماجه الآتية أنه بعض عمومة أنس وليس عتبان عمن لأنس إلا على سبيل المجاز لأنهما من قبيلة واحدة وهو الخزرج لكن كل منهما من بطن ومع ذلك يمكن أن يكون هو يمكن أن يكون غيره. رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك. وكان رجلا ضخما سمين فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله لماذا ليتخذ له مكانا للصلاة فبسط له حصيرا ونوضح طرف الحصير فهذا فيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تكلفه حيث كان يصلي بالحصير الذي وسط ويفرش ويداس بالرجل والخفاف والنعال ومع ذلك ما يستنكف وما يتكبر عليه. فقام صاحب البيت ونوضح طرف الحصير لأنه رآه متسخا حتى يزول عنه فبعد أن نوضحه بالماء ورشه ونظفه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غاية الزهد وغاية عدم التكلف فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود فقال رجل من آل الجارود ماذا قال هو كما يقول في رواية علي بن الجعد عن شعبة الآتية لمصنف صلاة الضحى فقال فلان ابن الجارود وكأنه عبد الحميد ابن المنذر ابن الجارود البصري. وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة وأخرجه في موضوع آخر من رواية خالد بن الحذاء كلاهما عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس. إذن يحتمل أن يكون هو الرجل المعني هنا القائد. فقال رجل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ كان من هديه أن يصلي الضحى. قال ما رأيت صلىها إلا يومئذ. وهذا لا يدل على عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى بل ثبت عند الصحابة الآخرين ما يدل على ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. وكذلك حديث عائشة قالت ما رأيت يصلي إلا يومئذ. وكذلك أم هاني أثبتت صلاته في مكة عام الفتح فيثبت. وهذا نفي لعلمه وليس نفيا للأصل. وصلاة الضحى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ولكنه ما هو ملازمها لشغل يعني أصل له ذلك. وأما عدم قول عائشة وقول أنس وقول وغيرها وغيرهما أنهم ما رأوه يصلي لا يلزم نفي ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الضحى ذلك أنه قال يصبح على كل سلامة من بني آدم كل يوم طلعت الشمس صدقة عليه صدقة عليه صدقة كل يوم طلعت الشمس وكل تسبيحة وكل تهميت إلى آخره. فقال في آخره ويجزئ عن ذلك ركعتين الله إلى آخره صلى ركعتين. هذه الصلاة هي الضحى. وبعض الناس أحد يقول الله يسمونها صلاة الشروق أو الإشراق، هذا اسم جديد، هي صلاة الضحى. يبدأ الضحى، صلاة الضحى تبدأ من متى؟ من وقت خروج الكراهة، من وقت زوال وقت الكراهة. إذن هذه الصلاة لا تصح إلا بعد خروج وقت الكراهة، فهي أول صلاة الضحى. فإذا لزمت ذلك فقد أحرزت هذا، وقد أحرزت صدقة. ثلاث، كل ابن آدم مفاصله 360 مفصلا، فكل مفصل عليه صدقة كل يوم. التسبيح صدقة، وأمر المعروف صدقة، وإلى آخره، والفلوس صدقة وإلى آخره. لكن 360 صدقة تصدق في يومك، هذا عزيز النفس يشق عليها، خاصة الإبليس، إبليس الشيطان بالمرصاد، الإنسان الله يحرمه عن هذه. إذن إذا صليت ركعتين فقد خففت، هونت على نفسك، أحرزت الفضلة وهونت على نفسك. وأما ما يقوله كما قال العراقي رحمه الله تعالى، إن من لازم صلاة الضحى يعمى بصره، هذا يعني تسويل من الشيطان أوحاه إلى بعض الناس حتى يزهد الناس في صلاة الضحى، لا أصل له، هذا موضوع لا أصل له. إن من لازم صلاة الضحى يكون أعمى. هكذا أوحى الشيطان إلى بعض الناس فكتبوا هذا وقالوا لا تلازم صلاة الضحى حتى لا تعمى. هذا الله المستعان. المهم صلاة الضحى فضلهما معروف قولا وفعلا. ومحل الشاهد هنا كما يقول مطابقة هذا الحديث، هذه الترجمة، إما من جهة ما يلزم من الرخصة لمن له عذر أن يتخلف عن الحضور، فإن ضرورة مواظبة صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة أن يصلي بمن بقي. وإما من جهة ما ورد في طريق عبد الحميد المذكور حيث قال أنس صلى بنا وصلينا معه، فإنه مطابق لقوله ويصلي بمن حضر. والله تعالى أعلم. وبالسند قال رحمه الله تعالى: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فكر المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. أولا قال: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ولم يذكر الجواب، لأنه محتمل لكنه نعرف جوابه بما يأتي بعده. وقد ذكرنا عدة مرات في عدة مناسبات إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقهه في أبوابه، مذهبه إذا أردت أن تعرف في أي مسألة ما هو رأي البخاري فقرأ تراجمه تجد يعني ما يحل لك هذه المشكلة. وذلك أنه قال ماذا إذا حضرت الصلاة وقمت، إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، ماذا إذا حضر الطعام وقمت الصلاة يبدأ بالطعام. هذا هو الجواب. هذا يحتمل أن يكون الصلاة، لأن بعض الناس يرى أن يقدم حق الله على حق نفسه، لكنه خلاف السنة، لكنه خلاف السنة. ومما اشتهر على أسنة الناس كل شيء بعد الصلاة، وأنا أقول لهم كل شيء قبل الصلاة. لماذا؟ لهذا، لأن الصلاة يطلب فيها حضور القلب فارغا. فإذا بدأت بالصلاة وأنت مشغول الفكرة إلى آخره، عندك حاجة، فما وفيت حقها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن هذا، نهى عن الصلاة بحضرة الطعام، نهى عن الصلاة ويدافع الأخبثان. ما السبب في ذلك؟ هو هذا. فلذلك بعضهم يقتصر على محل المورد، على الوارد، الطعام، وكذلك أيضا المغرب، لأن بعض النصوص تدل هي أن صلاة المغرب، فقالوا إذن المغرب فقط، الطعام الذي يشتهي فقط، وما والصلاة وسائر الحاجة لا لا. البخاري رحمه الله من فقهه أفادنا أن كل حاجة تمنع القلب من فراغه لصلاته ينبغي أن يقدم تلك الحاجة حتى يتفرغ لصلاته. وهذا ليس تقديما، بعضهم احتج بهذا أن حق العبد مقدم على حق الله، ويرد صاحب الفتي ويقول هذا خطأ، هذا ما هو مقبول. إنما هذا من تقديم حق الله ليس من تقديم حق العبد، لأن حق الله هي الصلاة، وهذه الصلاة من حقوقها أن تصليها وأنت فارغ القلب. فإذا تقديمك الطعام ودفع شهوة الجوع عنك من تقديم حق الله سبحانه وتعالى وليس تقديم حقك فقط، فإذا لا يدل على ما زعموه. هكذا رد، وفيه على كل حال يعني نوع ما له وجهة نظر في ذلك. المهم يقول هنا صاحب الفتح البخاري: باب إذا حضر الطعام وأقمت الصلاة. ما في جواب، أين جوابه؟ نجده في الآثار التي يذكرها بعد. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. إذن عرفنا جواب إذا يبدأ بالطعام. وقال أبو الدرداء أثر آخر: من فقه المرء إقباله على حاجته. إذا في الحديث إذا حضر الطعام فابدأ بالعشاء. فتفقه البخاري من هذا، يقول المراد منه الحوائج مطلقا لآثر أبي الدرداء. قال يبدأ بحاجته، إذن أي حاجة تمنعك تمام الفراغ فراغ القلب بصلاتك ابدأ بها. وذلك نقول كل شيء بعد الصلاة لا قبل الصلاة، كل ما يمنع حضور القلب عنه في الصلاة يقدم قبلها. ثم قال بعده أيضا: حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. إذن عرفنا وجهة نظر البخاري في المسألة، وفيها خلاف من من قصر على المغرب فقط، ومن من قصر على الطعام فقط، ومن من قصر إلى آخره. فيقول البخاري أوسع من هذا، المسألة أوسع من هذا، وهو أنها تشمل كل شيء شاغل للقلب عن الحضور في الصلاة ينبغي أن يقدم على الصلاة حتى تكون القلب فارغا لتلك الصلاة. وفي السنة المتصل قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء أقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. أولا استناد مسدد ومسرد أبو الحسن البصري، قال بعده يحيى عن هشام. يحيى هو القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد البصري الإمام الجرح والتعديل. عن هشام، هشام عن أبيه سبق لنا آنفا أن قلنا هو هشام بن عروة. قال حدثني أبي عروة بن الزبير عن الفقهاء السبعة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من هشام، وفيه أيضا رواية الراوي عن أبيه، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، لأن هشام من الطبقة الخامسة وعروة من الثالثة. وفيه أيضا أحد الفقهاء السبعة وهو عروة بن الزبير. وفيه أيضا عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة. وفيه أيضا رواية الراوي عن خالته وهو عروة عن عائشة رضي الله تعالى. فهذه هي لطائف هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال إذا وضع العشاء، إذا وضع العشاء، العشاء بالفتح معروف، إذا وضع العشاء فابدأوا وحضرت الصلاة، إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قالوا دقيق العيد، الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء، لأن العشاء عادة. فإذا وخاصة في بعض الطرق قال ذكر الصوم، والصوم لا يكون إلا عند المغرب، الإفطار لا يكون إلا عند المغرب، فمن هنا احتج بهذا. ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب نصا ذلك، والحديث يفسر بعض بعضا. وفي رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم انتهى. لكن وفي الحقيقة والحديث يفسر بعض، وسنذكر من أخرج هذه الرواية. وفي الأخير رد تقريبا الشيخ هنا ليس الأمر كما قال في الأخير. ماذا قال؟ وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى الحق للجائع للصائم وللغداء بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد، يعني اللفظ ما يحتمل العموم، إنما هو خاص بالمغرب، خاص بطعام الإفطار كذا، لكن يقاس عليه. فهنا يعلق عليه ليس الأمر كما قال، بل إلحاق غير المغرب المغرب موافق للمعنى واللفظ الثابت في حديث عائشة رضي الله عنها وما جاء في معناه. وحديث عائشة رواه مسلم في صحيح لفظ: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. إذن العموم يستفاد منه مثل هذا النص. إذن نقول شمل النص غير المغرب وغير العشاء أو الإفطار أو الفطر، فهذا إذن العموم يستفاد من النص نفسه وليس قياسا عليه، وهذا أولى. فابدأوا بالعشاء حمله الجمهور، هذا الأمر على النبي ثم اختلفوا، فمنهم من قيده من كان محتاجا إلى آخره، وهو المشهور عند الشافعية، وزاد غزالي ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لم يقيده وقول الثوري وأحمد وإسحاق، هذا هو الأولى. وعليه يدل في علوم عمر الآتي: وأفرط ابن حزم فقال تبطل الصلاة. على كل حال ابن حزم أفرط يعني الظاهر معه، الظاهر معه لا صلاة بحضرة الطعام. ماذا تفهمون من هذا؟ لا لنفي الجنس، ليس كذلك. ابن مالك ابن حزم ما هو رجل هين. ومن الغريب ان ابن حزم في مثل هذه المسائل، انا ذكرت لكم عدة مرات، دقيق في التمسك بها، ولا بد ان يذكر من السلف اثنين ثلاثة او اكثر من ذلك قالوا بهذا القول، فهو يبني على ذلك ويتمسك بالنص بظاهر النص. وهذا يعني في كثير من المواطن الدعوة على ابن حزم الشذوذ وكذا، ما ينبغي مثل هذا. على كل حال هو ابن عمر رضي الله عنه مع شدة اتباعه وهو يسمع قراءة الإمام ويأكل ويترك تلك الصلاة وهي مغرب وقراءتها قصيرة، ومع ذلك يأكل مثل هذا، يؤيد ما قاله ابن حزم. وبالسند المتفق قال أخبرنا أخبرنا حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أودي عشاء أحدكم أقيمت الصلاة وابدأوا بالعشاء ولا يعجل قبلهم. وبالسند المتفق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. هذا أولا إسناده يحيى بن بكير منسوب إلى جده يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، هذا من ثقات أثبت من روى عن الليث بن سعد، وإنما تكلموا في روايته عن مالك. قال حدثنا الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي إمام أهل بصرى، إمام قدمه الإمام يعني الشافعي رحمه الله تعالى على مالك، إلا أن قومه ضيعوا. عن عقيل نقيل وخالد الأيلي من الطبقة السادسة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمصريين إلى عقيل، عقيل أيضا من سكن مصر وإن كان عيليا، وابن شهاب وأنس مدنيان. وفيه أيضا أنس بن مالك أحد بقاء السبعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. هذا هو الذي تمسك بعضهم إذا حضر الطعام لا صلاة بحضرة الطعام يقول المغرب، لأن هذه الرواية نصت على المغرب. هذا لا نقول لا، هذا من التنصيص أو ضرب المثل ببعض أجزائه ببعض الأمثلة ببعض أفراد الصلاة المنهية عنها. وضرب المثل أو بيان المسألة بضرب مثل ببعض يعني ببعض أجزائها لا يدل على نفي ما سواه، وذلك السبب في ذلك أن هذا الأمر تعلمون أن صلاة المغرب وقتها قصير، بحيث إن بعض العلماء وهو القديم يعني من قول الشافعي الجديد يقولون إنه مقدار أن يتوضأ ويستقبل القبلة ويستر عورته ويصلي ثلاث ركعات يعني المغرب ثم ركعتين بعدهما ثم تنتهي ينتهي الوقت بهذا الحد، وإن كان الراجح قول الجمهور وهو أنه إلى غيبوبة الشفق. طيب إذن ضرب المغرب مثالا للمسألة إشارة إلى أن تأكد تقديم الطعام على الصلاة يشمل حتى المغرب التي يتوهم أنها يشدد فيها في هذا لقصور وقتها. فإذا كانت المغرب مع قصر وقتها تقدم الطعام عليها وإن كان الإمام في الصلاة وتسمع قراءته فبقية الصلاة أولى بالمسألة بالحكم. فهذا هو وجه تخصيص المغرب في المثال هنا. قال وفي السنة المتفق على حدثنا عبيد بن إسماعيل قال أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم أقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام. هنا السند عبيد بن إسماعيل الهباري الكوفي من الطبقة العاشرة من أفراد البخاري رحمه الله عن أبي أسامة حماد بن زيد بن حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء فقيه من الطبق وليس من فقهاء السبعة لأن هذا من الخامسة متأخر عنه، هو فقيه أيضا من الطبقة الخامسة عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذا الحديث من لطائفه وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل من المدنيين عن عبيد الله إلى آخره. وأما عبيد وعبيد بن إسماعيل وأبو سامة فكوفيان، ومن لطائفه في رواية تابعي عن تابعي، وفي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسبق آنفا ما رواه من الأئمة من كثير السبعة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يعني معنى ذلك أن الصلاة لا تنى بحضرة الطعام إلا إذا كان جاهزا صالحا للأكل، وأما أن تؤخر الصلاة وتنتظر نضجه أو إعداده وإحضاره عندك لا، إذا حضر. إذا عرفنا أن المنهى أن النهي يأتي عند حضور الطعام أمامك وتتناوله. فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ، ولا يعجل ولا يعجل حتى يفرغ منه. وهذا في تأن ولا تستعجل في الأكل، بل حتى ينتهي نهمتك وجوعك واصل أكلك. ولذلك قال إتماما لمعنى الحديث: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا صاحب الراوي الحديث هذا، يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، بل في رواية قال صلاة المغرب، وإنه ليسمع قراءة الإمام، وهو شديد الاتباع للسنة، ومع ذلك يقرأ قراءة يسمع قراءة الإمام ويؤخر الصلاة لأجل أن يتناول من الطعام ويأخذ يعني كفايته منه. فهذا دليل وتوضيع بمعنى الحديث. وبالسنة وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يؤدي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني. قال رحمه الله تعالى: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصالحنا وقوتنا عيدنا واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا سبب أهلنا من لا غفر أرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.